بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 43 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 19 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن الإيمان باليوم الآخر، قال رحمه الله: ووصف نعيمها مفصلا. فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر بعض ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة في سياق حديثه عن الإيمان باليوم الآخر، وذكر هنا من أنواع النعيم المفصل الذي ذكره الله عز وجل لأهل الجنة، هو تمتع أهل الجنة بالنظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم يحصل لهم في الجنة، لأنه من النعيم الذي يتعلق بالنظر إلى خالقهم، وجنسه عظيم، وهو أعظم من التمتع من تمتع المخلوق بالمخلوق، لأن هذا من تلذذ المخلوق بخالقه سبحانه وتعالى. كما أن في الدنيا لذات، فلذة المخلوق بالمخلوق من أنواع المآكل والمشارب والمناكح والمساكن، فهي لذة المخلوق بالمخلوق، ولذة أخرى وهي تلذذ المخلوق بمحبة خالقه وبطاعة خالقه وبالتقرب لخالقه سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذه لذة لا تقارن بتلك اللذات، كما هو معروف للمؤمنين الذين وجدوا حلاوة الإيمان وحلاوة هذه اللذة. فكذلك النظر إلى وجهه يوم القيامة هو من جنس ما يحصل لهم من اللذة بمحبته. بل من الأمور العجيبة أن الآلام وما يتعرض له الإنسان في هذه الحياة من المصائب والبلاء، أن هذه بالطبيعة وبطبيعة الناس أنها مؤلمة، ومع هذا نجد أن كل ما يلاقي المؤمن في ذات الله عز وجل من أنواع الآلام ومن أنواع الأذية ومن أنواع الصد عن سبيل الله، فإنه يجد لذة في طاعته لله مع ما يجد من آلام الصبر على ذلك، وما يجد أيضا من آلام الأذية في الله وفي ذات الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة، ما يشبهها في الاسم فقط لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير. ولهذا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلا، كقوله: وجنى الجنتين دان، يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال. نعم، ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أن الله أخبر عما في الجنة من أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا، وهذا من الاستنباط الدقيق عندما ذكر أن الله عز وجل أخبر أن في الجنة من كل الفواكه الموجودة في الدنيا، لأنها داخلة في عموم قول الله: فيها من كل فاكهة زوجان، وقول الله تبارك وتعالى وفاكهة مما يتخيرون، فدل على أن جميع أنواع الفواكه أنها موجودة في الآخرة وفي الجنة، ولكن كما ذكر ونبه هنا على أن التشابه هنا في الأسماء، وهذا مرجعه إلى أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني التشابه في الأسماء دون الحقائق. فليست الفواكه كالفواكه، وليست القصور كالقصور، وليست الحور كالحور، وليست الثمار كالثمار، ولكن هناك تشابه في الأسماء. وهذه قاعدة لغوية وقاعدة شرعية أيضا، أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التماثل في الحقائق. ومن أعظم الشواهد لهذا الاشتراك في الأسماء من حيث الإطلاق قبل الإضافة، فإن الخالق له أسماء وللمخلوقين أسماء، وهناك اشتراك قبل الإضافة في هذه الألفاظ، فالخالق عليم وفي المخلوقين عليم، والله كريم وفي المخلوقين كريم، والله حليم وفي المخلوقين حليم، إلى غير ذلك من أنواع الأسماء المشتركة. لكن ليست الأسماء كالأسماء، وليست صفات الله كصفات المخلوقين، وهذه قاعدة عظيمة أنجى الله بها أهل السنة لما أدركوا هذه الحقيقة، وعلموا أن ما أضاف الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال ليست مما يشابه ما يتسمى به ويتصف به ويفعله المخلوق. وأشكلت هذه المسألة على طوائف من المنتسبين للإسلام، فمنهم من سلك مسلك التشبيه، ومنهم من سلك مسلك التعطيل والتأويل، ومنهم من سلك مسلك التفويض وإنكار المعاني بالكلية، ودعوى أن هذه الألفاظ لا تعرف معانيها، وكل هذا باطل. والحق الذي عليه أهل السنة والأئمة من قبلهم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى أن ما يضاف إلى الله يليق بعظمته وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بحالهم وضعفهم. وكذلك من صور هذه القاعدة أن ما في الجنة من الأسماء ليس بينه وبين ما في الدنيا إلا الاشتراك في الأسماء، فليست الحقائق كالحقائق. وهذا له صور كثيرة كما سيأتي في وصف الحور العين، وأنه يرى الرجل مخ ساقيها من وراء العظم واللحم، ويرى وجهه في صفحة خدها، وهذا لا يعرف في نساء الدنيا. وكذلك ثمار الجنة وما فيها من الخير والبركة، وهذا لا يعرف في ثمار الدنيا. وكذلك في قصور الجنة، وأنه يرى ما في ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وهذا لا يعرف في قصور الدنيا. فهذا مما يدل على هذه القاعدة، وهي أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم التشابه في الحقائق. هذه قاعدة ينبغي لطلاب العلم أن يدركوها، وهي من أنفع ما يكون حتى في الاستعمال الآن الدنيوي، فليست المساكن واحدة، فمن باع أرضا ليست الأرض كالأرض، وليست العمارة كالعمارة، وليس الكتاب كالكتاب، وليست المرأة كالمرأة، وليس الشريك كالشريك، وليس الابن كالابن، وليست الزوجة كالزوجة. فهناك اشتراك، هذه زوجة وهذه زوجة، وهذه صالحة وهذه فاجرة، هذه مؤمنة وهذه كافرة، وهناك اشتراك في الأسماء في كثير من الحقائق. ولهذا قامت القاعدة الشرعية في باب البيع والشراء على أنه لا بد من الوقوف على العين المباعة والمؤجرة، وإن كانت تشارك ما هو معروف في الاسم، لأنه ليست الأرض كالأرض، وليست الثمار كالثمار، وليست الحبوب يعني في أصنافها كالقمح والأرز والشعير، وإن تساوت في الاسم فهذا قمح وهذا قمح، وليس هذا في الجودة كذاك، وهذا أرز وذاك أرز، وليس هذا في الجودة كذاك، وهكذا بقية الحقائق، فإنها مدارها على هذه القاعدة، اشتراك في الأسماء ولكن تباين عظيم في الحقائق. ولهذا ينبغي أن يدرك المسلم عندما يسمع أوصاف الجنة وما أعد الله فيها، فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وبين حقائق الآخرة وحقائق الدنيا من التباين ما لا يعلمه إلا الله، حتى ما في النار، النار التي في الدنيا ليست كنار الآخرة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النار هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة، ونار الآخرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ولهذا تلاحظون الآن لا نرى من شدة حرارة النار في الدنيا إلا المرحلة الأولى، وهي احمرار الحديد إذا وضع في النار، ولا نعرف أنه هذا ينقلب إلى مرحلة البياض أو السواد إلا في النادر، وإلا فنار الدنيا تصل إلى هذه المرحلة. ومع هذا فهذه نار وهذه نار، وسائر الحقائق أيضا الموجودة يعني في النار وفي الجنة وفي المحشر، وذاك الصراط أيضا الذي وصف بأنه صراط وهو جسر، ليس الجسر كالجسر، وليس الصراط كالصراط، وليس الميزان كالميزان، وليست الصحف كالصحف التي تكتب فيها الأعمال، وإنما هناك اشتراك في الأسماء وتباين عظيم في الحقائق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذه الأمور التي أخبر الله عنها من وجود الفواكه ومن لحم الطير في قوله ولحم طير مما يشتهون، ليس اللحم كاللحم، وليس الطير في حقيقته كالطير، وإن كان قد يسمى يعني باعتبار الجنس أن هذا نوع وجنس من أنواع الطير، ولكنها تتباين في طعومها وفي لذتها وفي الانتفاع بها. وكذلك الخمر، في الدنيا خمر وفي الآخرة خمر، فخمر الدنيا مفسدة للعقول، مذهبة للأبدان، ما يترتب عليها من الضرر وضياع الأموال وفساد العقول وذهاب القوى ما لا يعلمه إلا الله. وأما خمر الآخرة فليس فيها ذلك الضرر، وإنما هي من الخير المحض ومما ينتفع به أهل الجنة ويتلذذون به. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذاق خمر الدنيا لم يذق خمر الآخرة، وهذه من العقوبة لهؤلاء أنهم يحرمون الخير العظيم وهو خمر الآخرة التي هي أعظم ما يكون من الأشربة وأنفع ما يكون إذا ما ذاقوا هذه الأشربة المحرمة التي حرمها الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، لهم فيها من كل الثمرات. نعم، هذا كما جاء في وصف الله عز وجل لهذه الأنهار أنها تجري من تحتهم، ومعلوم أن أنهار الدنيا إذا طلبها الناس خرجوا إليها ليستقوا منها، ولربما سعوا إلى تحويلها عن طريق الحفر وعن طريق تحويل المياه فيها إلى مزارعهم بمشقة بالغة. أما هذه الأنهار فإنها تجري من تحتهم، أي من تحت بيوت الجنة ومن تحت مساكنهم، أي أنها من بين بيوتهم، فهي متدفقة بين أهل الجنة وبين قصورهم وبين مساكنهم. وأيضا أن هذه المياه وصف الله عز وجل بأنها أنهار يعني ليس فيها تعفن، وأنها أنهار من ماء غير آس أي غير متعفن أو متغير، والأنهار من اللبن الذي لم يتغير طعمه، وهذا بخلاف لبن الدنيا فإنه إذا طال مكثه، خاصة إذا كان مما قد يتصور أنه في أنهار، فلا يتصور وجود نهر من اللبن في الدنيا لا يتغير طعمه، لأن هذا يقتضي أن يجمع اللبن فيه لفترة طويلة حتى يجري. وأما هذه الأنهار فهي أنهار جارية من لبن لم يتغير طعمه ومن ماء غير آس، وكذلك الأنهار من الخمر التي هي لذة للشاربين، وليست كأن خمر الدنيا المتعفنة التي تذهب بالعقول، وكذلك الأنهار من العسل المصفى، ومعلوم أن العسل لا بد أن يشوبه ما يشوبه في الدنيا من شيء مما يعكر صفوه من الأشياء التي يعلمها أهل الصنعة وأهل العناية بالعسل. وأما هذا فهو عسل مصفى ليس فيه شائبة من الشوائب التي تدخل من غير جنسه. وأيضا الثمرات والثمار كما أخبر الله عز وجل أن لهم فيها من كل الثمرات وكذلك من كل الفواكه، هذا كله مما أعده الله للمؤمنين في الجنة، فما بقي مرغب في الجنة إلا وقد ذكره الله عز وجل. فمن له همة في القصور فهذا الترغيب في القصور، ومن له همة في المراتب العالية والرفعة والمجد والارتقاء إلى المراتب العالية فهذه درجات الجنة العالية، ومن كانت له همة في الزرع فهذه زروع الجنة، ومن كان له همة في أنواع الأطعمة والشراب فهذه الأطعمة والأشربة، ومن كان له همة في النساء وفي جمالهن والتمتع بما أباح الله منهن في الدنيا هذا ما أعد الله لأهل الجنة من الحور العين الذي وصفهن الله عز وجل بأوصاف عظيمة لا تخطر بقلب بشر لولا أن الله أخبر بصفات حور الجنة. وهكذا كل ما يرغب فيه الناس في الدنيا ولربما تكبدوا من أجله المشاق رغب الله فيه في الجنة، واجتمع لأهل الجنة كل ما يمكن أن يرغب فيه، وحذرهم الله عز وجل من النار ورهبهم من كل ما يمكن أن يرهب فيه، فالذل والصغار والعذاب والنار المحرقة وطعام الزقوم والماء الحميم الذي هو شرابهم إلى غير ذلك من أنواع العذاب ومن أنواع المشاق التي في النار حذر الله منها ورهب منها. فما بقي مرغب وما بقي مرهب إلا وقد رغب الله في الجنة وفي طاعته ورهب وخوف من عقوبته ومن معصيته ومن النار، فلا يوجد بعد ذلك مقصر في أمر الله عز وجل إلا أحد رجلين، إما مكذب بالكلية فهذا هلاك بين، وإما ضعيف اليقين أو ضعيف العزيمة وهذا أيضا ضعف. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يخطب في الناس بهذه الكلمة يقول: أيها الناس، إن كنا مكذبين إنا لهلكا، وإن كنا مصدقين إنا لحمقى. يعني إذا كنا مكذبين بالوعد والوعيد فهذا هلاك بين وكفر، وإن كنا مصدقين ونصدق بهذا، وهذا حال كل مؤمن أنه مصدق بهذا وهذه أعمالنا، فهذا حمق، هذا حمق. وإذا كان عمر بن عبد العزيز يقول هذا في عصره مع قرب عصره من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحالنا الآن؟ فنحن أعظم حمقى وأشد سفها وحمقى. ولو نظرنا إلى أحوال الناس اليوم نجد أن أكثرهم أحمق أو سفيه إلا من رحم الله في وقته وفي ماله وفي صحته وفي سائر أموره، لأن الكثير من الناس يسعى لهلاك نفسه إما بمعصية الله أو بارتكاب المحرمات ومعصية الله عز وجل، أو بتبديد هذه الأموال فيما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو بالانصراف عن أمور أقل ما يقال فيها أنها مضيعة للوقت لا نفع للناس فيها لا في دنياهم ولا في آخرتهم. ولهذا قال ابن مسعود: إني لأكره الرجل لا ليس في عمل من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. يعني كانوا يكرهون أن يروا الرجل في أمر لا ينتفع منه في دنياه ولا في آخرته، وحال كثير من الناس اليوم هو هذا الأمر، قضاء الأوقات الطويلة على هذه الشاشات وعلى هذه القنوات وعلى هذه الملهيات وعلى السفر وضياع الأوقات والأعمار فيما لا ينفع، ولربما كانت في المعاصي فهذا من الحمق، هذا من السفة، لأن هذه الأعمار هي مراحل العمر وهي ساعات الحصاد، ستنقضي هذه الأيام واليوم الذي يمر لن يعود، تطوى صحائفه وتدون الأعمال التي فيه، وغدا لا يعوض اليوم الذي مضى. وهكذا في كل يوم يمضي من أعمالنا ليس له عوض، ليس له عوض، كما يظن بعض الناس يقول قصرنا اليوم نعوض غدا، لا، غدا هو غير اليوم الذي مضى، له عمل وأوجب الله فيه واجبات، وإذا حصل تقصير في اليوم الأول فإنه لا يعوضه اليوم الثاني، قد يكون محسنا في اليوم الثاني لكنه لا يعوض ما فاته من الخلل في اليوم الأول، ولا يمكن أن يكون في درجة المجتهد الذي اجتهد في اليومين، اليوم الأول واليوم الثاني، ورفعت أعماله على أحسن ما يكون وعلى أتم ما يكون، لا يمكن أن يدركه في الفضل من اجتهد في اليوم الثاني ظنا منه أنه يعوض ما مضى في اليوم الأول. فكيف إذا مضت سنين فلا يعوض هذه السنين سنين أخرى، ولا يمكن للإنسان أن يستدرك ما مضى من عمره، الفريضة هذه التي فرغنا منها لن تعود علينا، صلاة المغرب من يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا لن تعود، وإنما نستقبل بعدها فريضة أخرى ويوما آخر. وهكذا الناس هذه الأعمار تمضي وهي شاهد لهم أو عليهم، والناس فيها كما قال الله عز وجل محسن لنفسه ومعتق لنفسه أو موبقها، فالناس يسيرون في هذه الحياة إما في نجاة أنفسهم وإما في هلاكها والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوصف فرشهم بأن بطائنها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير، وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالظهائر وأن لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شامل لذكورهم وإناثهم، وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق حسان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن، وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواش المليحة. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله بعض ما أعد الله لأهل الجنة من الفرش ومن أنواع الأثاث الذي يكون في الجنة من الفرش التي أخبر الله بأن بطائنها من استبرق. قال المصنف: كيف بظهورها؟ ومعلوم أن الفرش وعامة اللباس يعتنى بظاهره دون باطنه، فإذا كان هذه بطائن الفرش فكيف بأعلائها؟ والاستبرق هو أجود أنواع الحرير، وكذلك الحلي التي أعدها الله لهم من الذهب والفضة وما يتحلى به أهل الجنة من هذه الحلي، فإنه لا يمكن أن يوصف، وإنما هناك اشتراك في الاسم، وليس الذهب كالذهب، وليست الفضة كالفضة، وليس اللؤلؤ كاللؤلؤ، وليست هذه الجواهر في الدنيا يعني شبيهة في بجواهر الآخرة إلا في الأسماء فقط. وكذلك الأزواج من الحور العين وما وصف الله عز وجل نساء الجنة من حسن الخلقة وحسن الأخلاق وجمال الأصوات وحسن الغناء وحسن التبعل وحسن التودد وقصور الطرف على أزواجهن، فإن هذا لا يوجد في الدنيا، فإن المرأة قد تنظر لغير زوجها، ولكن هذه مقصور طرفها على زوجها، لا تنظر إلى غيره، جبلهن الله عز وجل على هذا الأمر، ومع ما وصفهن الله عز وجل من الصفات بأنهن عرب أترابا، والعرب قيل المتساويات في السن، وأنهن في سن واحد يعني لا تزيد الواحدة عن الأخرى في سنها، أي أنهن متماثلات في هذا الأمر، ولهن من لطف الكلام والخطاب وحسن الخدمة وحسن التبعل والمحبة الدائمة والمودة العظيمة والاشتياق لأزواجهن في الجنة وأزواجهن في الدنيا، كما جاء في الحديث أن المرأة إذا أغضبت زوجها الصالح في الدنيا قالت الحور العين ما لك وله، إنما هو عندك أيام وسيقدم علينا، وتغضب لغضبه وهي في الدنيا وهو في الدنيا وهي في شوق عظيم له، حتى إن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة استقبل الحور العين وأهل الجنة يعني صاحب المنزلة باشتياق عظيم أعظم من اشتياق هذه المرأة في الدنيا التي طالت عنها غيبة زوجها وأصبحت في شوق عظيم له مع عظم المحبة، فكيف بمحبة الحور العين لأزواجهن وطول هذه المدة العظيمة في الدنيا وما جعل الله في قلوبهن من المحبة العظيمة وحسن الاشتياق لأزواجهن، فإن هذا لا يعرف في الدنيا وإنما يعرف بالأوصاف، وما أعد الله عز وجل يعني لأهل الجنة من هذا النعيم لا يمكن أن يخطر ببال، وإنما هذه أوصاف تقرب الحقائق، وإلا فليست الحقائق في الجنة كالحقائق في الدنيا إلا الاشتراك في الأسماء فقط. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنهن أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات، وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفته، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلا، ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. نعم، أيضا هذا في بعض ما أخبر الله عز وجل عن الحور العين ونساء الجنة، وأن الله خلقهن أبكارا وأنهن في غاية سن الشباب وفي أحسن ما يكون من السن، وقيل أنهن في سن 33، وهذا أفضل ما تكون فيه المرأة، وهي في سن متوسط بين سن الطفولة وعدم الإدراك وعدم اكتمال الجسم وبين سن الشيخوخة والكبر، فأفضل السن هو هذا السن، وكنا نساء الجنة في هذا السن الذي هو أفضل ما تكون فيه المرأة. وكذلك ما وصف الله عز وجل به الحور العين من مما في قلوبهن من المودة والمحبة لأزواجهن، وما نزع في قلوبهن من الغل والشحناء التي تحصل بين نساء الدنيا، فإن هذا لا يحصل، وبعض النساء في الدنيا تظن أن الجنة كالدنيا، فتظن أن الحور العين يغارن منها أو هي تغار من الحور العين في الجنة، وهذا لا يكون في الجنة، وإنما يجعل الله في قلوب نساء الدنيا الصالحات إذا كانت مع زوجها في الجنة مع ما أعد الله لهم من الحور العين من السعادة العظيمة التي لا تخطر ببال، فليس في الجنة شحناء ولا تباغض ولا حسد، وإنما كل يرضى بما جعله الله عز وجل فيه والمنزل التي هو فيها. وكذلك أيضا ما وصف الله به نساء الجنة من قصر الطرف على أزواجهن، وذكر في وصف نساء الأبرار أنهن مقصورات في الخيام، أي أن نظرهن مقصور على الخيام، وأما نساء السابقين قال مقصورات الطرف، قال العلماء هذا فرق بين نساء السابقين ونساء الأبرار، فنساء السابقين نساؤهن مقصورات الطرف إلا على زوجها، وأما الأبرار فهن مقصورات في الخيام يعني في البيوت التي هن فيها في الجنة. وهذا من التباين الذي ذكره العلماء، ذكره الإمام ابن القيم بين نساء السابقين المقربين وبين نساء الأبرار، والجزاء من جنس العمل. وكذلك ما جعل الله أيضا لأهل الجنة من المحبة العظيمة فيما بين أهل الجنة جميعا، وأنهم على سرر متقابلين، أذهب الله ما في صدورهم من الشحناء والبغضاء، فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن تؤدى المظالم ويعفو بعضهم عن بعض، فيدخلون الجنة وهم في غاية السعادة وفي غاية الصفاء، وقد ذهب ما في نفوسهم من الغل والحقد والحسد والشعور بالظلم، لأن المظالم انتهت واقتص لأهلها أو يعفو أصحاب المظالم، فيدخلون الجنة وليس بينهم شحناء وليس بينهم مظالم وليس بينهم ثارات وليس بينهم غيبة أو نميمة، الكل قد قضي فيه، يدخلون الجنة وقد تطهروا جميعا، أو طهرهم الله عز وجل، أو عفى الله عنهم، أو عفى بعضهم عن بعض، فلا يبقى مكان للشحناء ولا للبغضاء، حتى العداوات التي تقع بين المؤمنين في الدنيا لا يدخلون الجنة إلا وقد ذهبت هذه العداوات والخصومات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلائه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشيا، وأن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذفر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. ثم ذكر أيضا أن أهل الجنة متعاشرون متحابون فيما بينهم، يتزاورون ويتطارحون، ويذكر بعضهم لبعض ما كانوا يتذكرونه في الدنيا، حتى جاء في بعض الأخبار إن الرجل مع أخيه في الجنة يقول له: تذكر متى غفر الله لنا؟ يقول: نعم، كنا في مجلس كذا فذكرنا الله فغفر الله لنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من هؤلاء ممن يتذكرون هذه الأيام ومغفرة الله عز وجل لهم، لكنهم في الدنيا لا يعلمونها، وإنما يعلمون ذلك يوم القيامة، متى غفر لهم ومتى تاب الله على فلان، ومتى كتب الله له الجنة، ومتى كتب الله له الرضوان، يتذكرون هذا ويطلعون على الحقائق، ويتذكرون من كانوا معهم من أهل العذاب والعياذ بالله، وأنهم كانوا في الدنيا، فيطلعون عليهم ويرونهم يعذبون في الجحيم، ويحمدون الله أن أنجاهم مما هم فيه، كل ذلك يحصل. ويتزاورون أيضا فيما بينهم، ويذكر بعضهم لبعض كل ما يعني يمكن أن يكون بينهم من الحديث المحبب إليهم في الدنيا، كل هذا مما يحصل لهم. وكذلك يطهرهم الله من الأدناس والأرجاس، حتى هذه الفضلات التي تخرج من أثر الطعام، فإن الله يجعل ذلك يخرج منهم على هيئة الرشح وعلى هيئة العرق، فإنهم لا يتبولون ولا يتغوطون، ونساؤهن مطهرات لا يعرض لنساء الجنة الحيض والنفاس وهذه الأمور، كلهم يعني في طهر تام وفي طهارة تام، ويلهمهم الله التسبيح كالنفس، فإن هذا مما كانوا يتلذذون به في الدنيا، فيجعله الله عز وجل لذة لهم يوم القيامة في الجنة، فيلهمهم الله التسبيح كالنفس الذي يحصل لهم في هذه الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى: ذواتا أفنان، وهي جمع فن لا جمع فنن، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما، حاصل على أكمل الوجوه وأتمها، وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتعلقة المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني آية عظيمة تجمع جميع النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة، وهي قول الله عز وجل في سورة الرحمن: ذوات أفنان. وهذا من بلاغة القرآن، هذه آية مكونة من كلمتين ذوات أفنان، ومع هذا جمعت من أنواع النعيم ما لا يمكن أن يخطر ببال. وقد نبه المصنف أن الأفنان هنا جمع فن لا جمع فنن. الفنن هو الغصن من الشجرة، والفن هنا المقصود به النوع، والمقصود أن هذه الجنة ذوات أفنان، يعني من أفنان وأنواع وأجناس النعيم الذي لا يمكن أن يخطر ببال. وهذا كما يقال العلم فنون والتجارة فنون والأخلاق فنون، فالمقصود بذلك أنها أجناس. فالعلم فنون، يقال هذا فن التفسير وهذا فن الفقه وهذا فن الحديث، فالفن هو النوع والجنس. وهذه الجنة موصوفة بأنها ذوات أفنان، هاتان الجنتان ذوات أفنان من أفنان النعيم، وما أعده الله عز وجل لأهل الجنة ما لا يخطر بقلب بشر من فنون النعيم وفنون السرور والحبور وكل ما تلذ به الأعين والأنفس والقلوب وتسعد به، فإن الله عز وجل يجعله لأهل الجنة في الجنة. فنبه المصنف على هذه الملاحظة، وهو إمام في التفسير، ينبه على الفرق بين النوعين، وهو أن هذه الآية في جمع الفنون وليست لجمع الفنن، وهو ما يطلق على أغصان الأشجار، وإنما المعنى هو أعم من ذلك. فهذا النعيم العظيم والمستمر والأبدي الذي جعله الله عز وجل لأهل الجنة، وهو في متناول كل واحد منهم لا يسعى إلى الذهاب إليه، وإنما ما أن يشتهي شيئا حتى يجده بين يديه، حتى هذه الأغصان التي توجد فيها الثمار فهي دانية متدلية عليهم، يقطفون ثمارها وهم في سرورهم وهم في مجالسهم مع نسائهم ومع أزواجهم، لا يتكبدون في الحصول عليها إلى صعود الأشجار وإلى الخروج إلى البساتين والثمار، وإنما تأتيهم في مساكنهم والأنهار بين أيديهم والحور العين معهم على الأرائك والولدان المخلدون عليهم يدورون عليهم بالخدمة وبالكؤوس من أنواع الأشربة ومن أنواع ما يشتهون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يسلمون عليهم ويثنون عليهم ويثنون عليهم بما أثنى الله عليهم به. كل هذا من أنواع النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم، وهم في غاية الفرح والسرور والحبور وفي غاية السعادة. وكذلك تزاورهم بين أحبابهم وبين إخوانهم وبين أزواجهم وبين أهليهم، فالرجل يكون مع أهله ومع أقاربه، ويجمع الله عز وجل أهل البيت الواحد في أعلى درجة رجل صالح منهم. فالبيت الواحد لا يجتمعون في مرحلة متوسطة، كما يقال مقتضى العدل الآن أن لا يكون الناس في أعلى درجة ولا في أدنى درجة، وإنما يجتمع أهل البيت في مرحلة متوسطة بين العالي وبين الدني. الله عز وجل من كرمه يجمعهم في أعلى درجة، فأهل البيت الصالح أصلح رجل فيهم وأعلى منزل فيهم في الجنة يجمعهم الله في منزلته، وهذا من كرم الله. فإن أصحاب الدرجات العالية لا ينخفضون، وأصحاب الدرجات الدانية يرتفعون، وهذا يرجع إلى فضل الله، فإن الله يعطي ويمتن ويتفضل، ولا ينقص العباد مثقال ذرة من أجر أو خير.